أو ماتت عنه فإنه يتزوج أختها، وكذا بنت الأخ بنت أخ الزوجة وبنت أخت الزوجة وعمتها وخالتها، هؤلاء يحرم الجمع بينهن. وأما انفراد يعني بعدما يفارق زوجته يتزوج أختها أو بنت أختها أو بنت أخيها أو عمتها أو خالتها، وهذا الحديث عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان، وهي التي هاجرت مع زوجها إلى الحبشة رضي الله عنها، فتنصر زوجها هناك في الحبشة ومات هناك وبقيت وحيدة غريبة لا أهل عندها ولا قريب وليست في عصمة زوج يتولى أمرها، فأشفق عليها النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة وأرسل يخطبها من النجاشي لأنها في ولايته، فجاءها المبشر يبشرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، فنزعت ما في يديها من حلي وأعطتها المبشرة فرحا بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع لها المهر النجاشي وأعطاها ما أعطاها من مما يمكن أن يجود به عليها، وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقدم عليها أبو سفيان أبوها وهي في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء حال كفره يريد أن يستوثق من العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، فدخل على أم حبيبة على ابنته بعد طول غيبة وزمن بعيد، ذهبت إلى الحبشة ومن الحبشة عادت إلى المدينة، فجاء ليجلس على حصير مستعمل، فمنعته أن يجلس عليه وطوته وأبعدته، فقال: ما أدري يا بني، أهو رغبة بي عن هذا الفراش أم رغبة بالفراش عني؟ لأنه ما يدري ما الذي حصل. منعته أن يجلس على هذا وضفت الفراش طوته وأبعدته، فيستفسر ما الذي أهوى رغبة بي عن الفراش، يعني الفراش لا يليق بي وإنما ستحضر فراشا غيره أم ماذا؟ فقالت رضي الله عنها: هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله وأحب الناس إليها، أحب الخلق إليها رضي الله عنها، وأنت مشرك نجس، ما يصلح أن تجلس على هذا الفراش فراش الرسول. فعرف السبب فقال: لقد أصابك بعدي شر. أصابها الخير العظيم رضي الله عنها وأرضاها، قوة إيمانها ومحبتها لله ورسوله وصبرها على الغربة والهجرة إلى الحبشة ثم عودتها إلى المدينة، هذه أم حبيبة رضي الله عنها، وكانت تسمى أم حبيبة، فمنحها الله جل وعلا الاسم العظيم الكريم أم المؤمنين، أم المؤمنين قاطبة رضي الله عنها وأرضاها. فهي رضي الله عنها مرتبطة بقربها من النبي صلى الله عليه وسلم مسرورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم لتسع نسوة في ذلك الوقت، تسع نسوة في عصمته، وهي مرتبطة مسرورة بكونها واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، قيل حمنة وقيل عزة بنت أبي سفيان. فقال عليه الصلاة والسلام على سبيل التعجب مما عرف عن النساء الغيرة، لأن بعض النساء تقول: لا أحب والله أن يشاركني في زوجي ولا أمي ولا بنتي، الغيرة عند النساء. قال: أو تحبين ذلك؟ تتمنين يعني وترضين بهذا وتودينه؟ لأن عادة النساء الغيرة ولا تحب المشاركة. فقلت: نعم. ثم بينت السبب رضي الله عنها أنه ليس رخصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو مللا منه تحب أن يشاركها غيرها، لا. قالت: نعم أحب هذا، أن تتزوج أختي، لست لك بمخلية، لن أكون وحدي لك، لن مخلية اسم فاعل يعني ما لن أكون أنا خالية وحدي لك، سيشاركني غيري، وأحب من شاركني في خير أختي. ما قالت وأحب من شاركني أختي، قالت: لا، وأحب من شاركني في خير. قرب الرسول صلى الله عليه وسلم خير وسعادة في الدنيا والآخرة. وأحب من شاركني في خير أختي. بينت السبب، فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب، ولم يقبل منها العرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. يعني كأنه قال: تعلمين أنه لا يحل للرجل الجمع بين أختين، لا يحل لي أن أجمع بين أختين. ثم بينت السبب في عرضها هذا الأمر، كأنها توقعت أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في هذا. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، لتعرف أن بنت المرأة ما تجمع معها، فإذا كان حديث الناس صحيح أنك ستتزوج بنت أبي سلمة التي هي بنت زوجتك، فيسوغ أن تتزوج أخت زوجتك من باب أولى. قاست هذه بهذه رضي الله عنها. فإنا نحدث، يعني يتكلم الناس، ويدل هذا على أن كلام الناس العامة أنه لا ينبغي أن يعتمد عليه ولا يؤخذ به، لأن الناس يقولون ويتقولون أشياء كثيرة لا أصل لها ولا أساس لها. إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، نسبتها رضي الله عنها إلى أبيها، وهذا هو الأصل، أن المرء ما ينسب المرأة إلى أمها، أو ينسب البنت أو الولد أو الرجل إلى أمه، ينسب إلى أبيه، مع أن أمها أقرب إليهم وهي الموجودة، وأبوها متوفى رضي الله عنه أبو سلمة. قال: بنت أم سلمة. استفسار ليتأكد هي هذه زينب التي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة التي هي زوجتي؟ قلت نعم، يعني يتحدث الناس بأنك ستتزوج بنت أبي سلمة بنت أم سلمة، وكأنه صلى الله عليه وسلم يستفسر من هذا هل هي بنت زوجتي أم بنت لأبي سلمة أخرى من غير أم سلمة مثلا. فقال لما تأكد أنها تريد بنت أم سلمة التي هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، اجتمع في حرمتها علي أمران وهو أمر واحد، الأول أنها ربيبتي في حجري يعني بنت زوجتي، والله جل وعلا يقول وربائبكم التي في حجوركم، ذكرها من المحرمات، وهي رضي الله عنها قد تدرك هذا لكن تظن أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحل لمسلم أن يجمع أكثر من 4 نسوة في عصمته، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع 9 عليه الصلاة والسلام، وكان يقسم 9 نسوة رضي الله عنهن. إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لو لم تكن كذا ما حلت لي، لما؟ قال إنها لابنة أخي من الرضاعة، هي بنت أبي سلمة، وأبو سلمة رضي الله عنها رضي الله عنه توفي بالمدينة بعدما هاجر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة وتوفي بالمدينة، وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة لا من النسب، لأنه هو من بني مخزوم من قريش لكنه ليس قريب من النبي صلى الله عليه من النسب، لكنه أخوه من الرضاعة. إنها لو لم تكن ربيبة ما حلت، لأنها بنت أخيه من الرضاعة. وأبو سلمة رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه، توفي في المدينة وزوجه أم سلمة رضي الله عنها وعندها أولاد صبية صغار، وكانت لما توفي تطبق على نفسها ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله وخلف عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كانت أرادت أن تطبق هذا الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم على نفسها. فلما توفي أبو سلمة وحضره النبي صلى الله عليه وسلم وأغمض عينيه، قالت ما وصاها به النبي صلى الله عليه وسلم ووصى به المسلمين عامة، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. ثم لما أرادت أن تقول واخلف لي خيرا منها، قالت في نفسها من خير من أبي سلمة، ما تطمع في أن يأتيها خير من أبي سلمة رضي الله عنها، لكنها قالت ما قالت امتثالا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت واخلف لي خيرا منها، فاستجاب الله جل وعلا لها وخلف عليها من هو خير من أبي سلمة وخير من الناس عامة وخير من الخلق كلهم عليه الصلاة والسلام. أتاها بنفسه يخطبها عليه الصلاة والسلام، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. ثويبة مولاة رقيقة لأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقها أبو لهب، يقال أنه أعتقها لما بشرته بولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن أخيه فأعتقها. ثم إنها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، فصارا أخوين من الرضاعة. فلا تعرضن علي بناتكن، لا تعرضن البنات، لأنه عليه الصلاة والسلام توقع أن أم سلمة ربما قالت لأم حبيبة اذكري هذا إذا كان في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ما يصلح أن تعرض الزوجة على زوجها بنتها من غيره، ولا تعرض أختها، لأنه لا يحل ولا يصح الجمع بينهما. ومنها من هذين من هاتين ما هي محرمة على التأبيد وهي بنت الزوجة، ومنهما ما هي محرمة إلى أمت، ما دامت الزوجة في عصمته فلا يتزوج أختها، لكن لو ماتت الزوجة أو طلقها تزوج أختها. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، هذا شيء يخصني، ومتى ما رغبت في أمر ما أبديته، والعرض ما يحسن. قال عروة راوي الحديث، وثويبة هذه مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، ذكر في فتح الباري أنه أعتقها لما بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في إسلامها ثويبة، قيل أسلمت وقيل ماتت قبل أن تسلم، فالله أعلم. فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، يعني بشر حال، لأنه شقي مات على الكفر الذي أنزل الله جل وعلا فيه، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا لا تلهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم عند ولادته، كما يروى أنه أعتقها لما بشرته به من باب القرابة والنسب وابن أخيه، لكن لما قام بدعوته صلى الله عليه وسلم كان من أعدى أعدائه ومن أشدهم عداوة أبو لهب، كان يمشي خلفه ويقول نحن أعرف الناس به، هو ابننا هو ولدنا، لا تصدقوا لا تقبلوا منه. النبي عرض نفسه على القبائل وعلى الناس، وأبو لهب الشقي يمشي وراءه يفسد عليه ما قال عليه الصلاة والسلام. رآه بعض أهله بشر حيبة، يعني بشر حال، حال سيئة، لأنه معذب والعياذ بالله. ويروى أن الذي رآه هو العباس أخوه رضي الله عن العباس، فقال له ماذا لقيت، ماذا رأيت بعد الموت يسأله. قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا، يعني لأنه معذب في حفرة من حفر النار والعياذ بالله، شقي مات على الكفر. لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. ذكر بعض الرواة أنه أشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها، النقرة التي في الوسط يأتيه منها ماء قليل يمصه. وهذه ما تنقذه ولا تبعده عن العذاب، هو في العذاب، والله جل وعلا أخبر في كتابه العزيز سيصلى نارا ذات لهب. لكن أهل النار يتفاوتون في العذاب. ثم إن العلماء رحمهم الله قالوا في كونه انتفع بهذا العتق، هل هذا من خصوصية أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كما انتفع أبو طالب حيث كان في ضحضاح من النار له شراكان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، وكافر مات على الكفر لكنه ليس في قعر جهنم وإنما كان في ضحضاح من النار له شراكان من نار يغلي منهما دماغه. قالوا هذا خاص بأقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم فضل أو نفع له صلى الله عليه وسلم. وقيل هذا ينتفع به، قد ينتفع به هو وغيره بالتخفيف، لكن ما ينتفع الكافر بالخروج من النار بأي عمل يعمله، ما ينتفع بالخروج من النار، وإنما قد يخفف عنه النار لأن أهل النار يتفاوتون في العذاب. ومن كان يؤذي الكافر ويؤذي المسلمين يكون عذابه أشد ممن هو كافر ولا يؤذي المسلمين. غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. ثم إن هذا محل إشكال حيث انتفع بالعتق وهو حال كفره، والكافر هل ينتفع بما يعمل من الصالحات في الدار الآخرة؟ ينتفع به في الدنيا بلا شك، لأنه لا يذهب العرف بين الله والناس، فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإن كان هذا الذي أحسن العمل يريد الدنيا أثابه الله جل وعلا في الدنيا فقط بالصحة والعافية والرزق والإمهال وما يعطيه جل وعلا من متاع الدنيا. وإن كان مؤمنا انتفع بهذا في الدنيا والآخرة. هل ينتفع الكافر بما قدم؟ قالوا ينتفع، لكن ليس انتفاع يخرجه من النار، وإنما انتفاع يخفف عنه العذاب. إن تخفيف العذاب وارد، وأهل النار يتفاوتون في العذاب. وقال بعضهم إن هذا التخفيف غير ثابت لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ملحق في الحديث ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم أو اطلع عليه وأقره، وإنما جاء عن عروة أحد رواة الحديث. ثم إنه رؤيا، والرؤيا لا تثبت إلا إذا رآها المعصوم صلى الله عليه وسلم أو سمعها وأقرها. فأخذ من هذا الحديث فوائد عظيمة، منها محبة أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهن على نفع الغير حتى وإن كان في هذا مضرة عليها، لأن أم المؤمنين إذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة معها ستشاركها في نصيبها. فأحبت ذلك رضي الله عنها وإن كان في هذا ضرر على نفسها. وفهم منه أن بنت الزوجة لا تحل للرجل، وكذلك بنت الأخ من الرضاعة، وأن أخت الزوجة لا تحل ما دامت الزوجة في عصمتها. اقرأ. باب المحرمات بالنكاح. باب المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح قسمان: قسم يحرم إلى الأبد، يحرم إلى الأبد، يحرم إلى الأبد يعني باستمرار ما تحل أبدا. نعم. وقسم يحرم إلى أمد. وقسم يحرم إلى أمد، حرمتها إلى وقت. نعم. فالأول سبع من النسب، يعني سبع من النسب من القرابة. نعم. هن الأمهات وإن علون، يعني الأم وأم الأم وأم الأب وأم أب الأب وهكذا. نعم. وإن رجل أو بنات ابنه وإن نزل، أو بنات بنته وإن نزلت، مثلا من ينتسبن إليه بكونهن بنات له أو بنات لفرعه. نعم. والأخوات من أبوين أو أب أو أم. والأخوات مطلقة، من الأبوين شقائق أو من الأب فقط أو من الأم. وبناتهن. وبنات الأخوات مطلقة من أي جهة كنا. نعم. وبنات الإخوة. وبنات الأخوة وبنات بنيهم وإن نزلوا. نعم. والعمات. والعمات اللاتي هن أخوات الأب أو الآباء وإن علوا. نعم. والخالات. والخالات أخوات الأم أو أخوات أمهات الأمهات. نعم. ودليل تحريم هؤلاء قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، الآية. نعم. ويحرم ما يماثلهن من الرضاعة بقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما يماثلهن من الرضاعة، يعني الأم من الرضاعة، الأخت من الرضاعة، البنت من الرضاعة، بنت الأخ من الرضاعة، بنت الأخت من الرضاعة، الخالة من الرضاعة، العمة من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. ويحرم أربعة بالمصاهرة. أربعة بالمصاهرة، يعني بسبب المصاهرة وهو التزوج، الزواج. نعم. وهن أمهات الزوجات وإن علون، يعني أم الزوجة وأم أمهاتها وهكذا. نعم. وبناتهن وإن نزلن إن كانت، وبنات الزوجات وإن نزلن بنته وبنت بنته وبنت ابنها وهكذا. نعم. إن كان قد دخل بهن. وزوجات الآباء والأجداد. زوجات الآباء والأجداد وإن علوا. نعم. وزوجات الأبناء. وزوجات الأبناء وإن نزلوا، زوجة الابن وزوجة ابن الابن وزوجة الابن البنت وهكذا. نعم. ويحرم ما يماثلهن من الرضاع. ويحرم ما يماثلهن من الرضاعة، مثل زوجة الأب من الرضاعة، زوجة الابن من الرضاعة. نعم. ودليل هذا قوله تعالى: وأمهات نسائكم، الآية. أما المحرمات إلى أمد. المحرمات إلى أمد يعني إلى وقت محدد، متى ما انتهى هذا الوقت حلت. وهذه تكون أجنبية وليس محرما لها، أولئك يكون الرجل محرما لهن ويسافرن معه ويخلو بهن إلى آخره. وأما هؤلاء اللاتي لأمد فهذه أجنبيات لكن لا تحل له مؤقتا، لأنه يجوز أن تكون أجنبية في الصباح وفي المساء زوجته أو زوجة ابنه أو غير ذلك. نعم. أما المحرمات إلى أمد فهن أخت الزوجة وعمتها وخالتها، والخامسة للحر الذي عنده أربع زوجات. المرأة الخامسة إذا كان عنده أربع زوجات تحرم عليه الخامسة إلى أمد، وهذا الأمد إذا فارق واحدة منهن وتمت عدتها، فلا يحل للرجل أن يطلق الرابعة ثم يتزوج وهي لا تزال في العدة، بل لا بد بعد تمام عدتها، وهذه مما يعايا بها. فيقال متى يلزم الرجل العدة؟ يلزم الرجل العدة إذا طلق الرابعة مثلا وأراد أن يتزوج بدلها، أو طلق الأخت وأراد أن يتزوج أختها، أو طلق العمة وأراد أن يتزوج بنت أخيها، أو طلق الخالة وأراد أن يتزوج بنت أختها. هذه لا بد أن ينتظر الرجل حتى تخرج المطلقة من العدة. والزانية حتى تتوب. والزانية لا تحل من المحرمات حتى تتوب، فيحرم على الرجل أن يتزوج بزانية حتى تصدق في توبتها فتحل للأزواج حينئذ. ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا تحل له بعقد حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. والمحرمة بنسك والمحرمة بنسك حتى تحل. والمحرمة يعني التي دخلت بنسك حج أو عمرة يحرم على الرجل أن يعقد عليها، وتحرم على الرجال حتى تحل من نسكها. والمعتدة من غيرها. والمراد ما دامت محرمة، يعني إذا أدت العمرة ثم تحللت وهي في مكة تنتظر الحج يجوز العقد عليها بين تحللها من العمرة وقبل إحرامها من الحج، ويجوز العقد عليها قبل أن تحرم، يعني توجهت للحج أو توجهت للعمرة يعقد عليها وهي في الطريق لا بأس، فإذا أحرمت فيحرم العقد عليها. نعم. والمعتدة من غيره حتى تنقضي عدتها. والمعتدة من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة يحرم العقد عليها حتى تخرج من عدتها تكتمل. وما عدا هؤلاء فهو حلال، كما قال تعالى حين عدد المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني حلال بالعقد، تحل للرجل بالعقد إذا عقد عليها حلت له إذا لم تكن من هذه الممنوعات. نعم. وفي هذين الحديثين الآتيين في هذا الباب الإشارة إلى بعض ما تقدم. الغريب بمخلية بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام اسم فاعل من أخلى يخلي، أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة. ما لست بخالية لك، لا لن أكون وحدي لك، وإنما لابد معي نساء، فإذا كان لابد من ذلك فأحب من شاركني بخير أختي. نعم. نحدث بضم النون وفتح الحاء بالبناء للمجهول. بنت أم سلمة استفهام قصد به التثبت لرفع الاحتمال في إرادة غيرها. ربيبتي في حجري. الربيبة مشتقة من الرب وهو الإصلاح، لأنه يقوم بأمرها، والحجر بفتح الهاء وكسرها، وليس له مفهوم بل لمجرد ما الحجر والحجر يعني أنها في وهذا لا مفهوم لها حتى لو لم تكن في حجرة، لو كانت في بلد بعيد بنت الزوجة لا تحل مطلقا، سواء كانت في حجر زوج أمها يعني هو القائم عليها، أم هي عند أبيها في مسافة بعيدة ولم يرها فلا تحل له. وليس له مفهوم بل لمجرد مراعاة له بالآية. وبنت الزوجة تحرم بالدخول على الأم، والأم تحرم بالعقد على البنت، يعني إذا عقد على امرأة بمجرد العقد يكون محرما لأمها، فإذا عقد على الأم فلا يكون محرما للبنت إلا بالدخول على الأم. وهل هذا الدخول يكفي فيه الخلوة أم لا بد من الوطء؟ قولان للعلماء رحمهم الله. خويبة أفهم من هذا أنه مثلا لو عقد على الأم ثم دخل البيت فوجد البنت كبيرة فأعجبته فطلق الأم قبل أن يخلو بها وقبل أن يجامعها يتزوج البنت، بخلاف ما إذا عقد على البنت حرمت عليه الأم وأصبحت أم زوجته وهو محرم لها وتسافر معه ولو لم يدخل على البنت. ثويبة بالمثلثة المضمومة ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم باء موحدة ثم هاء بشر حيبة بكسر الهاء المهملة وسكون الياء التحتية ثم باء موحدة أي بسوء حال، ووقع مضبوطا في بعض نسخ البخاري بالقاء المعجمة. بالقاء المعجمة يعني بشر خيبة. نعم. المعنى الإجمالي أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما هي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وكانت حظية وسعيدة بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق لها ذلك، فالتمست من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، فعجب صلى الله عليه وسلم كيف سمحت أن ينكح ضرة لها لما عند النساء من الغيرة الشديدة في ذلك، ولذا قال مستفهما متعجبا أو تحبين ذلك؟ فقالت نعم أحب ذلك، ثم شرحت له السبب الذي من أجله طابت نفسها بزواجه من أختها، وهو أنه لا بد لها من مشارك فيه من النساء ولن تنفرد به وحدها، فإذا فليكن المشارك لها في هذا الخير العظيم هو أختها. وكأنها غير عالمة بتحريم الجمع بين الأختين، ولذا فإنه أخبرها صلى الله عليه وسلم أن أختها لا تحل له، فأخبرته أنها حدثت أنه سيتزوج بنت أبي سلمة، فاستفهم متثبتا تريدين بنت أم سلمة؟ قال نعم، فقال مبينا كذب هذه الشائعة، إن بنت أم سلمة لا تحل لي لسببين، أحدهما أنها ربيبتي التي قمت على مصالحها في حجري فهي بنت زوجتي، والثاني أنها بنت أخي من الرضاعة فقد أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة وهي مولاة لأبي لهب، فأنا عمها أيضا، فلا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن، فأنا أدري وأولى منكن بتدبير شأني في مثل هذا. ما يؤخذ من الحديث: أولا تحريم نكاح أخت الزوجة وأنه لا يصح، ثانيا تحريم نكاح الربيبة. قالوا لا يصح الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجل ما احتجبت عن الأخرى إلا في حالة واحدة، وهي أنه يجوز الجمع بين بنت الرجل وزوجته، وبنت الرجل وزوجته لو كانت إحداهما ذكر ما احتجبت عن الأخرى، هذه مما يعاوى بها، فيقال لا يحل أن يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكر ما احتجبت الأخرى عنها إلا في حالة وهي بنت الرجل وزوجته، يجوز أن يجمع بينهما رجل واحد. فمثلا تكون عنده بنت رجل ثم يتزوج بعد هذا بنته، يتزوج بعد هذا زوجته في حال طلاقه إياها أو وفاته عنها، كما جمع عبد الله بن جعفر رضي الله عنه بين بنت علي وأحدى زوجاته، بنت عمه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب تزوج بنت علي رضي الله عنه وتزوج إحدى نساء علي رضي الله عنه لما توفي عنها، استشهد رضي الله عنه. نعم. فحرم نكاح الربيبة وهي بنت زوجته التي دخل بها، والمراد بالدخول هنا الوطء، فلا يكفي مجرد الخلوة. ثالثا، ليس الحجر هنا مرادا، وإنما ذكر لقصد التبشيع والتنفير، للتبشيع يعني أنه تبشيع الإقدام على تزوج بنت أنت ربيتها في حجرك، وإلا فلو لم تكن في حجره فهي لا تحل له كذلك. نعم. رابعا، تحريم بنت الأخ من الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. خامسا، أنه ينبغي للمفتي إذا سئل عن مسألة يختلف حكمها باختلاف أوجهها أن يستفسل عن ذلك، يعني ما يجيب السائل من أول وهلة عندما يلقي السؤال، يستفسر منه إذا كان يترتب على الحكم تغير. سادسا، أنه ينبغي توجيه السائل بيان ما ينبغي له أن يعرض عنه وما يقبل عليه، لا سيما إذا كان ممن تجب تربيته وتعليمه كالولد والزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فهو علمها ووجهها. نعم. سابعا، الظاهر أن أم حبيبة رضي الله عنها فهمت إباحة أخت الزوجة للرسول صلى الله عليه وسلم من باب الخصوصية له، ذلك أنه لا قياس بين أخت الزوجة والربيبة، وإنما لما سمعت أنه سيتزوج بربيبته وهي محرمة عليه بنص الآية التي حرم فيها الجمع بين الأختين، ظنت الخصوصية من هذا العموم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: وهل يجوز لرجل أن يجمع بين المرأة وبين بنت عمتها، أو الحرمة قاصرة على العمة والخالة فقط؟ هل يجوز الجمع بين المرأة وبين بنت عمتها، أو الحرمة قاصرة على العمة؟ بل الحرمة قاصرة على العمة، لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وأما أنه يجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وبنتي العمتين مثلا، فلا بأس بهذا، لأن الحرمة قاصرة على العمة والخالة والأخت، وأما بناتهن فلا. يجمع بنتي أختين في عصمته، لأنه صير بنتي الخالة. يقول: هل تجوز صلاة الفريضة في الستة الأذرع التي في حجر إسماعيل والتي هي ضمن الكعبة؟ فإن كان لا، فلماذا تجوز صلاة السنة فيها ولا تجوز صلاة الفريضة؟ لا تجوز ولا تصح الصلاة في الستة أو السبعة الأذرع من الحجر التي تلي الكعبة، لا تصح الفريضة لأن هذا من الكعبة، والفريضة لا تصح في الكعبة. الفريضة تختلف عن النافلة في الكعبة، فالفريضة لا تصح في الكعبة لأن في الفريضة مأمور بأن يستقبل الكعبة كلها، فإذا صلى داخل الكعبة فقد جعل جزءا من الكعبة خلفه. وأما النافلة فتصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم المشرع صلى داخل الكعبة، دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة وصلى بين العمودين، دخل مع الباب واستمر وصلى بين العمودين اللذين أمامه عليه الصلاة والسلام، فتصح النافلة في الحجر ولا تصح الفريضة. يقول أنا مقيم في مكة وقمت بعدة عمرات لعدد من المتوفين تربطني بهم صلة رحم، وأحرم بكل عمرة من التنعيم، وفوجئت بأن أحد المشايخ يقول لي لا بد أن تكون العمرة للمتوفى من رابغ. أولا، ما ينبغي أن يكرر المرء العمرة من مكة، فالذي في مكة يستحب له الإكثار من الطواف، وأفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت، والمكي والمقيم بمكة يسوغ له الطواف كلما أراد. ثم إنه لو صرف جزءا من الوقت الذي يريد أن يذهب فيه إلى التنعيم ويعود ويطوف ويسعى يأتي بعمرة جزءا منه في طواف لكان أفضل له. فلذا كره كثير من العلماء تكرار العمرة من مكة. يقول مجاهد رحمه الله إمام التفسير في مكة: هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون. وما كان من هدي السلف الصالح تكرار العمرة، وإنما الأفضل أن المرء إذا دخل بمكة بعمرة لا يكرر، وإنما يكرر الطواف بالبيت. فإذا أراد الدخول إلى مكة وكان خارج يدخل مكة بعمرة، إن كان خارجا وأراد مكة نقول لا تحرم نفسك ادخل مكة بعمرة، إن كان بمكة نقول لا تخرج للتنعيم للإتيان بعمرة وإنما طف بالبيت. هذا من ناحية تكرار العمرة. أما من ناحية ما فوجئ به بأن العمرة عن الميت لابد أن تكون من رابغ، هذا لا أصل له، ليس بصحيح. العمرة عن الميت مثل العمرة عن الحي، يحرم من كان خارج مكة من أحد المواقيت الذي يمر به، وإن كان داخل مكة وطال عليه الزمن ما اعتمر يخرج إلى الحل أي جهة من جهات الحل ويحرم. يقول: شرعت في صلاة العشاء وأنا في الصلاة تذكرت لم أصلي المغرب، ماذا أفعل؟ إذا شرعت في صلاة العشاء وأنت في الصلاة تذكرت أنك لم تصلي المغرب، فعليك أن تستمر وتتم صلاة العشاء ولا تقطعها، تصليها. ثم إذا سلمت وانتهيت من صلاة العشاء تقوم وتأتي بصلاة المغرب. إلى هنا لا إشكال فيه. ثم هل يلزمك أن تعيد صلاة العشاء لأنك لا تزال في الوقت والترتيب واجب وأنت صليتها قبل المغرب؟ قولان للعلماء. بعض العلماء يقول عليك إذا صليت المغرب في هذه الحال أن تقوم وتأتي بالعشاء ليحصل الترتيب. وقال بهذا جمع من الصحابة ومن بعدهم. وقال آخرون لا يلزمك أن تعيد العشاء لأنك صليتها وأديتها، والله جل وعلا لم يكلف العباد بأداء الفرض مرتين. المسألة خلافية. يقول: لماذا تقول أم سلمة رضي الله عنها من هو خير من أبي سلمة؟ أليس الخلفاء الأربعة أفضل من أبي سلمة؟ لماذا تقول أم سلمة من هو خير من أبي سلمة؟ هي رضي الله عنها ما طمعت في أن يتقدم إليها خير من أبي سلمة، ما طمعت في الخلفاء الراشدين، ولا طمعت ولا فكرت في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لما أتت على هذه الكلمة واخلف لي خيرا منها قالت: من سترى يأتيني خير من أبي سلمة؟ ما كانت تفكر بأن يخطبها أحد أفضل من أبي سلمة رضي الله عنه. ولا يلزم من هذا أن يكون أبو سلمة رضي الله عنه نقول أفضل من الخلفاء، لا. يقول: ما حكم مصافحة أم أختي من الرضاعة؟ لا يحل لك مصافحة أم أختك من الرضاعة. أختك من الرضاعة، أم أختي من الرضاعة، أم أختك من الرضاعة، يعني أختك رضعت من امرأة تكون أمها، لكن بالنسبة لك أنت هي أجنبية منك، هي أرضعت أختك فليست محرما لها، وأما أختك أنت من الرضاعة فأنت محرم لها وتصافحها وتسافر معك. أختك من الرضاعة أنت محرم لها، أم أختك أمها من الرضاعة أختك من النسب، يعني أختك التي أكبر منك أو أصغر منك من النسب لها امرأة أرضعتها، لا تصافح أنت هذه المرأة لأنها أجنبية منك، ويحل لك أن تتزوج المرأة التي أرضعت أختك كما يحل لك أن تتزوج المرأة التي أرضعت أخاك، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.